قال وارفع بواو وبي جرب صيب سالم جميع عامر ومذنب. هذا بيان لإعراب لما تعرب به جمع المذكر السالم. أعيد البيت. قال وارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جميع عامر ومذنبي. وارفع بواو أي ارفع وبيجرر وانصبي. هذه العوامل الثلاثة تنازعت عامل الواحد وهو سالم جميع عامر، أي أن عامر وهو علم لمذكر عاقل ومذنب، وأن مذنبا وصف لمذكر عاقل، إذا جمعتهما فإن جمعهما جمع مذكر سالم. والجمع المذكر السالم في حالة الرفع تكون العلامة الواو، هذا معنى قولي وارفع بواو، وفي حالة النصب والجر تكون العلامة الياء، وهذا معنى قوله وبيجرر وانصبي أي علامة الجر وعلامة النصب في جمع المذكر السالم هي الياء، سالم جميع عامر ومذنبي. وشبه ذيل، قول وشبه ذيل إشارة إلى أن عاملا ومذنبا جاء بهما لمجرد التمثيل، فإن جمع المذكر السالم السالم كثيرة جدا لا حصر لها في لغة العرب، لأن ضابط جمع المذكر السالم أن تنظر إلى المفرد، فإذا كان المفرد علما لمذكر عاقل كما تقدم في عامر أو وصفا لمذكر عاقل كما تقدم في مذنب، فعندئذ تجمع هذا الاسم جمع مذكر سالما. ويشترط في العلم الذي المذكر عاقل ألا تكون فيه التاء كحمزة أو طلحة أو عبيدة أو حذيفة، فهذه أعلام لذكور عقلاء بل لفحول، لكن عند الجمع ما تجمعها جمع مذكر سالما تغليبا للفظة التأنيث أو للتأنيث اللفظي في هذه الأعلام، بل تقول طلحات حمزات معاويات عبيدات حذيفات، ما تقول حذيفون أو معاويون أو حمزون أو ما أشبه ذلك، لا رأيت. وكذلك يشترط في الوصف لمذكر عاقل الذي يجمع جمع مذكر سالما أن لا يكون هذا المؤنث أو هذا المذكر مؤنثه فعلاء، كأن تقول أحمر، هذا وصف لمذكر عاقل يأتي لمذكر عاقل لكن مؤنثه فعلاء، فما كان كذلك لا يجمع جمع مذكر سالما، لا تقول أحمر أحمرون رأيت. لكن لو سميت شخصا بأحمر وكان علما له وشخص آخر كذلك وشخص ثالث كذلك، فهذه أعلام الآن، فيجوز أن تقول أحمرون لانتقالهم الوصفية العلمية، فيجمع جمع مذكر سالم والحالة هذه، أما على حالة الوصفية فلا. وكذلك يشترط في هذا الوصف أن لا يكون مذكره فعلان ومؤنثه فعلاء، كعطشان مذكر للمذكر وعطشا للمؤنث، غضبان للمذكر غضبا للمؤنث، فلا تجمع غضبان جمع مذكر سالما، لا تجمع غضبان جمع مذكر سالما، لا تقول غضبانون بل تقول غضاب، ولا تقول عطشانون بل تقول عطاش أو عطش، يشترط في هذا. وكذلك إذا كان هذا الوصف على وزن فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وغيور فهذا لا يجمع جمع مذكر سالما أيضا، وإن كان لمذكر عاقل، فتقول صبر وغيور ولا تقول صبورون ولا غيورون، هذا ما يشترط فيما يجمع جمع مذكر سالما. نعم. وشبه ذين، ثم قال وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون، لما ذكر ما يجمع جمع مذكر سالما قياسا، وهذا في عامر ومذنب ذكر ما يكون ملحقا بجمع المذكر سالم، وذلك إذا لم تتوفر في هذه الشروط التي تقدم ذكرها. رأيت فقال وبه عشرون وبابه ألحق، أي ألحق به بما تقدم عشرون من ألفاظ العقود، وباب عشرين وهو ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون، هذا باب عشرين. فهذه ملحقة بجمع المذكر السالم، فتقول عندي عشرون كتابا واشتريت عشرين كتابا ووجدت في عشرين كتابا مثلا، فيكون ملحقا بجمع المذكر السالم في الإعراب. وباب ألحق والأهلون كذلك، الأهلون جمع أهل، وأهل ليس علما لمذكر عاقل ولا وصفا لمذكر عاقل، بل هو اسم جنس عام. ها، فجمع جمع مذكر سالما بالسماع، وهذا هو الإلحاق. سمع من العرب يقولون الأهلون والأهلين في حالة النصب والجر والرفع. ها، وبه ألحق والأهلون وعالمون، عليون كذلك عالمون مما ألحق بجمع المذكر السالم. ها، لأن عالما مفرد عالمون، وعالم اسم جنس كذلك، كل ما سوى الله يقال له عالم. ها، فتقول العالمون، العالمون مخلوقة لله ومخلوقون لله. ها، وتقول رب العالمين، العالمين جررته، ورأيت العالمين نصبته، وكذلك عالمون ملحق، وعالمون ألحق وبه عشرون، وعالمون عليون، عالمون عليون، عليون كذلك ملحق بجمع المذكر السالم، وهو يقصد به أعلى الجنة. وأعلى الجنة هذا وإن وصف بعلي، وعلي في الأصل وصف مشتق لكنه ليس لعاقل، فيكون ملحقا بجمع المذكر السالم. وأرضون، أرضون كذلك ملحق، وهو ومفرده أرض، وأرض اسم جنس عام لأنثى. ها، إذن فهو لا يجمع جمع مذكر سالما قياسا، لكن سمع جمعه أرضون، وفيه شذوذان، وهو فتح الراء وكونه لأنثى اسم جنس لأنثى، فهذان الشذوذان عرفنا بهما أن هذا الجمع ملحق بجمع المذكر السالم. لكن الراء في أرضون عند الجمع لا يسكن كما هو الأصل فيما يجمع جمع المذكر سالما، إنما يفتح فتقول أرضون، وهذا هو الشذوذ الثاني في أرضين. ولا تسكن الراء إلا في ضرورة الشعر، فقد يأتي أرضون في الشعر، أما في غير الشعر فالراء مفتوحة سماعا دائما. نعم، شذ، هذه كل شاذ على القياس. والسنون كذلك مما ألحق، والسنون جمع سنة، وسنة أصل سنو أو سنه، فحذفت التاء أو الهاء وعوض عن هذه عن المحذوف تاء للتأنيث فصار سنة، ككرة أصل كرة رأيت. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوه، شذ ترجع إلى أراضون فقط؟ أيوة، كل هذه الملحقات لا كلها، إلى كل الملحقات، إلى كل الملحقات، لكن هو رجوعه إلى أول أقرب مذكور هو الأقوى. لكن هي بالنظر إلى أن ما تقدم قبل شذ هذا من الملحقات هي الشاذة من جهة القياس ليست مقيسة، فمن هنا يجوز أن ترجع للكل، لكن قصده الذي تقدم قبله. شيخ لفظة أولو، أولو أولو كذلك ملحق، وهو جمع لا مفرد له من لفظه، ومفرده من غير لفظه وهو ذو. ذو مفرد أولو من غير لفظه، إذن فهو على هذا ملحق لأنه ليس وصفا. تفهم؟ وليس علما لمذكر عاقل ولا وصف، ليس مفرد علما لمذكر عاقل ولا وصفا لمذكر عاقل. ومعناه أصحاب أولو العلم أولو الفضل أولي بحالتي النصب والجر وهكذا. في البيت وتخلف الياء في جميعها الألف ألا يكون تكون الياء هنا هي الفاء يعني الياء تخلف الألف لأنه يعني ذكر حالة الرفع أنها تكون بالألف ثم تطرق إلى حالتين النصب والجر لا تكون الياء هي الفاء هنا وتخلف الياء هي التي تخلف الألف التي كانت علامة الرفع. طيب هو صحيح إذا أردت الترتيب هو صحيح لكن من حيث المعنى والمقصود واحد ها تفهم هو من هذا الترتيب المنطقي هكذا تجعل الياء لفاعل وتخلف الياء أي وتخلف الياء في جميعها الألف تريد هكذا صحيح المعنى لا يخرب المعنى مستقيم ولا يرب تحت المعنى ولو جعلت الياء فاعلا الألف فاعلا وتخلف الياء في جميعها الألف كما سبقا قلنا أي تخلف الألف ها الياء في جميعها أي المعنى واحد لا يفهم المعنى واحد فعلى هذا لا معنى هذا إنما يحصل الخلاف في الضبط في الضبط ها فهمت وإذا المعنى مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه. أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا المسلمين بعد أن قال أولو وعالمون عليون وأربون الشذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد قوله رحمه الله والسنون عطفا على ما ألحق بجمع المذكر السالم وليس جمعا للمذكر السالم ومن ذلك السنون السنون جمع سنة ويجمع جمعين كلاهما لمذكر كلاهما جمع سلامة تقول سنوات ها أو سنهات وتقول السنون ها وهذا السنون هذا بابه كل اسم ثلاثي حذف ثالثه وهذا الثالث قد يكون واوا أو هاء كما في سنة فإن أصله سنون أو سنهن فحذف هذا الثالث في المفرد وعوض عنه أي ثالث وعوض عن الثالث تاء التأنيث فصار سنة فكل اسم ثلاثي هذا وضعه فإنه يجوز لك أن تجمعه جمع سلامة على الإلحاق فهو في حكم الملحق رأيته وهذا مسموع هذا يسمع يكون مسموعا كما تقدم فتقول في سنة سنون ها سنون في حالة الرفع وسنين في حالة النصب والجر وهكذا ما أشبهه وهذا الباب يدخل فيه كورة مثلا أصل كورة فحذفت الواو وأتي بدلها بالتاء في المفرد فصار كورة مع حذف الحرف الثالث وتعويض التاء عن هذا الثالث فهذا يجوز أن تجمعه وقد سمع أيضا تجمعه جمع سلامة إلحاقا به فتقول كورونا هذه كورونا واشتريت كورينا ولعب الأولاد بالكورين فتأتي بهكذا هذا باب السنين وعليكم السلام ومثل حين قد يرد ذا الباب قول ومثل حين قد يرد ذا الباب أي وقد يرد هذا الباب وهو باب السنين مثل حين في إلزام الياء فيه وتكون علامة الإعراب حركات ظاهرة على النون وليست أحرفا فتقولها كما في حين إذن فتقول هذه سنين وعشت سنينا ومررت بسنين مع إلزام الياء والعلامة الإعرابي وعلامة الإعراب حركات ظاهرة على النون. هذا معنى قوله ومثل حين قد يرد، قد يرد ذا الباب. ذا الباب إذا فيشمل باب السنين، أي فيجوز مثلا في كورين أن تقول هذه كورين واشتريت كورينا، ها، وألصقته بكورين، ألصقت شيئا بكورين مثلا، فيدخل في نحو كورين. هذا قول، هذا أحد القولين في هذا، أي أن كل ما كان من باب سنين يجوز أن تلزمه الياء في الأحوال، رأيت. أما نفس السنين فهذا متفق عليه، لكن هل ما يشبهه نفس السنة، هل ما يشبه السنة ككورين يكون حكمه هكذا؟ هذا قول. ومنهم من يقول وهذا معنى قوله ومثل حين قد يرد ذا الباب قليلا، ها، وهو عند قوم يضطرد. وبعضهم يقول يضطرد في كل ما كان على وضع سنين، ها، على وضع سنة. هذا معنى قوله وهو عند قوم يضطرد. إلا أن أصول السيبوي تدل على أنه يقتصر فيه على السماع، فنكتفي بإجراء بإلزام الياء في مثل هذا الباب في لفظة كورين سنين فقط وما سمع من ذلك. نعم. ومن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، سنينا كسنين يوسف. نعم. قال ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من لكسره نطق. ثم بين نون الجمع المذكر السالم في شكله وضبطه وأنه تفتح، ونون مجموع وما والذي به التحق فافتح، فافتح فتقول مسلمون مسلمين، وقل من بكسره نطق. قل من العربي من يكسر نون جمع المذكر السالم وما ألحق به، كما في قول بعضهم وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، حد الأربعين، ما قال حد الأربعين، هذا الكثير بفتح النون، لكن ورد في لغة بعضهم أنه يكسر نون جمع المذكر السالم. نعم. قال ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. ونون ما ثني أي وضبط نون المثنى وما ألحق بالمثنى بعكس ذاك، وعكس ذاك هو الكسر، أي أن النون المثنى تكسر كما هو الواقع في كلام العرب، تقول وقال رجلان مكسور، ها، ورأيت رجلين مكسور، ها. فهذا معنى قوله ونون ما سمي والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه لذلك. هذا هو المشهور فيه، لكن قد تفتح نون المثنى مع الياء لغة على بالاتفاق أن نون المثنى قد يأتي مفتوح، قد تفتح على أن ذلك لغة، على أن ذلك اللغة، رأيت. كما في قوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب، ها، على أحوذيين، ها، في حالة مع الياء، الياء إذا كان المثنى منصوبا أو مجرورا، فهذا في الحقيقة اللغة. وبعضهم يقول حتى مع الألف في حالة الرفع مثلا هو لغة، كما في قوله أعرف منها الجيد والعينان والعينان ومنخرين أشبه ظبيانا، على أن العينان مرفوع وفتح النون معه، فيكون كذلك مع الألف، فتفتح نون المثنى مع الألف أيضا، لكن فتحه مع الياء مشهور واختلف في فتحه مع الألف. نعم.